بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وكما قلت قبل ذلك أيها الأحبة الكرام، متن العقيدة الواسطية متن متخصص في إثبات أسماء الله وصفات المولى تبارك وتعالى. متن العقيدة الواسطية متن متخصص في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى. وانتهينا بفضل من الله من الجزء الأول. متن العقيدة الواسطية على جزئين. على إيه جزئين؟ الجزء الأول بفضل من الله انتهينا منه في الدرس الماضي، ده الجزء الأول إن شاء الله. فاللي عايز يعني يجيب كتاب العقيدة الوسطية بشرح الشيخ صالح آل الشيخ، كتاب طيب جدا وأنصحه به. طيب، حتى في آخر الجزء الأول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال مقولة طيبة جدا، قال: من تدبر القرآن هدي. من تدبر القرآن هدي في أسماء الله وصفات الله، نجد أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات وجب علينا التسليم والرضا والقبول وعدم الخوض في هذه الصفات بعقولنا. فما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته له على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أهو سيد أخي محمد معانا، هو أخي محمد: لا صفات لله إنما أسماء. أهو يما أدي واحد هو للأسف على منهج الجهمية، لأن الجهمية ينفون الصفات للمولى تبارك وتعالى. طب بتثبت صفة إيه؟ الصفة اللي بتثبتها يقولك صفة الوجود المطلق. طب إيه كيفية صفة الوجود المطلق؟ ما يعرفش فاهمها. فللأسف زي ما سئل بعض الناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيسأل بعض الناس أسئلة طيبة جدا، يقولك هل المعتقدات دي موجودة؟ يعني معتقدات نفي الصفات دي موجودة؟ موجودة إلى الآن. معتقد الجهمية موجود، معتقد المعتزلة موجود، معتقد الكلابية والماتريدية موجود، معتقد الأشاعرة موجود وهو منتشر، معتقد الأشاعرة موجود. فالمعتقدات دي موجودة. ولذلك ختم الشيخ الجزء الأول بختمة جميلة جدا، قال: من تدبر القرآن هدي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا بيسمعنا؟ بيسمعنا طبعا. ربنا شايفنا؟ ربنا شايفنا طبعا. طب ازاي شايفنا؟ الله اعلم. ازاي بيسمعنا؟ بيسمع دبيب النملة سبحانه وتعالى، يسمع كل واحد على حدة، ولا يشوشه سمع عن سمع. سبحانه وتعالى لا يشوشه سمع عن ايه؟ عن سمع. سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه. فلذلك من تدبر القرآن هدي وعلم جيدا أن الله مستوى على عرشه، أي على وارتفع سبحانه وتعالى فوق خلقه، محيط بهم سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. له سمع يليق به، وله بصر يليق به، وله استواء يليق به، وله نزول يليق به سبحانه وتعالى، كما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير نزولا يليق به، يقول: هل من داع أجيبه؟ هل من سائل أعطيه؟ ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. وقلنا المعتقدات المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفت الصفات من أجل التشبيه. الأشاعرة والمخالفون قيدوا المولى تبارك وتعالى بعقوله، قيدوا صفات الله بعقولهم، ولذلك نفوا صفات الله من أجل التشبيه. قال لك: لو أثبتنا السمع يبقى سمعه زينا، لو أثبتنا البصر يبقى بصره زينا، لو أثبتنا الاستواء يبقى الاستواء الجلوس زينا كده، ولو أثبتنا النزول يبقى النزول زينا. قيدوا صفات المولى تبارك وتعالى، وقيدوا قدرة الله المطلقة وقوة الله المطلقة بعقولهم القاصرة. فقيدوا صفات المولى تبارك وتعالى ونفوا صفات المولى تبارك وتعالى تحت حجة المشابهة والمماثلة، كما يقول الأشعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه، أوهم التشبيه في رأسك أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني أنت كده بتنزه الله. عمر ما كان نفي الصفات تنزيها لله، عمر ما كان نفي الصفات تنزيه لله عز وجل، إنما التنزيه الحقيقي هو إن أنني أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب نبدأ إن شاء الله الجزء الثاني بإذن الله تعالى. تمام؟ المقدمة اللي فاتت دي وضحت؟ تمام؟ ها؟ أخبريني يا فاطمة. طيب في الجزء الثاني يقول الشيخ الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، بيعلق عندك انت يوسف متياج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عنده سؤال بعد الدرس ان شاء الله ممكن يكون بيعلق عندك انت، ما حدش من الاشراف اخبرني بذلك يعني. تمام؟ طيب الاستدلال على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته من السنة. فصل. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ركزوا في الكلام ده عشان نبتدي نتكلم في السنة. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ صالح علي الشيخ بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر أدلة القرآن على إثبات الصفات لله عز وجل، شرع في ذكر الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، لأن السنة في الدلالة على صفات الله عز وجل قرينة القرآن. السنة في الدلالة على صفات الله عز وجل قرينة القرآن، فنأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة. ولأن صفات الله عز وجل يتلقاها أهل السنة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال هنا: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات. الجزء الأول كله كان في إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل، ثم إثبات صفات المولى تبارك وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بالله عز وجل يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وأن الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. يبقى من ضمن الإيمان بالله أن تؤمن بأسماء الله وأن تؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى. وقوله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. فصل ليميز به بين الأدلة من القرآن والأدلة من السنة. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. نذكر الأدلة من القرآن أولا ثم نذكر الأدلة من السنة. والسنة تطلق بإطلاقات. السنة تطلق بإطلاقات. تسمع كلمة السنة في المعتقد، وتسمع كلمة السنة في الفقه، وتسمع كلمة السنة في علم الحديث، وتسمع كلمة السنة في القرآن. فكلمة السنة، كلمة السنة تطلق ويراد بها معاني. يراد بها ايه؟ معاني. اولا تطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية. ركزوا معايا في المسألة ديت يا جماعة. السنة تطلق ويراد بها معاني كثيرة. المعنى الاول: تطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية، وهذا جاء في حديث: ما سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أو مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يبقى السنة تطلق على الطريقة العامة. السنة في القرآن والسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: تطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. يقول لك: الأدلة من القرآن والسنة، فالسنة يراد بها الطريقة العامة، وهذا تجد كثيرا في المعتقد، السنة العامة، سنة الأنبياء والرسل، وهو الإسلام، والإسلام الاستسلام لله عز وجل، يبقى يراد بها تطلق ويراد بها المعنى العام، أو تطلق ويراد بها المعنى المقابل للقرآن، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال وأفعال وتقريرات وترك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما ليس في القرآن أو مما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله عز وجل الذي عزاه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. كما قلنا كلاهما وحي، القرآن والسنة كلاهما وحي، وأنزلنا عليك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. يبقى القرآن والسنة كلاهما وحي من الله، والسنة الصحيحة ليست الضعيفة وليست الموضوعة وليست المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ثانيا تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كما قلنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، تمام، ما بلغه والسنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة تطلق ويراد بها معاني: أولا المعنى العام، ثانيا المعنى المقابل للقرآن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. يبقى السنة عند علم الحديث، السنة عند علم الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو تقرير. السنة في الفقه هو ما يقابل الواجب، يقول لك ده ركعتين سنة، يعني إيه سنة؟ يعني إن فعلت تأخذ أجر، وإن تركت ليس عليك إثم، زي مثلا النوافل، قيام الليل، يقول لك قيام الليل سنة، قيام الليل إيه؟ سنة. طيب لو ما قمتش الليل هل علي إثم؟ يقول لك لا ما عليكش إثم، إنما لو صليت قيام الليل فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلق في الفقه. السنة في العقيدة يعني المعتقد، يعني الإيمان، يعني العقيدة. يبقى السنة في العقيدة فهمها يختلف عن السنة في الفقه، فهمها يختلف عن السنة في علم الإيه؟ في علم الحديث. وضحت؟ رابعا تطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذا يقابل بها البدعة، فيقال السنة كذا والبدعة كذا. السنة تطلق ويراد بها المقابلة للبدعة، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات أو في السلوك. هذه إطلاقات للسنة، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. قبل أن نبدأ في هذا، إحنا قلنا السنة تطلق ويراد بها معاني، ها مين يقدر يذكر لنا المعاني دي سريعا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا فاطمة، والله ربنا يبارك فيك، والله يعني فاطمة من إشراف لهنا، من إشراف لهنا، الله يبارك فيك ويزيدك يا فاطمة، والله ها حد يخبرنا سريعا. السنة تطلق ويراد بها معاني، يراد بها معاني، ها دكتور محمد كيف حالك يا طيب؟ حد كتب ولا نايمين؟ قلنا يرد بها المعنى العام. نعم السنة في علم الحديث ربها قول أو فعل أو إقراء أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والسنة تطلق ويرد بها المعنى العام، يرد بها المعنى الإيه؟ العام، ويرد بها المقابل للبدعة. ماشي، المقابل بها البدعة، تمام خلاص، أو السكوت. نعم نعم الله يرضى عنك يا دكتور محمد، جميل جدا. يقول الشيخ هذه إطلاقات للسنة، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي الطريقة العامة، السنة المفسرة للقرآن، والسنة مقابل بدعة. الله يرضى عنكم، مقاطع نافعة، جزاكم الله خير، وأسأل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، من أفضل الردود. تمام، اللي عنده سؤال بعد البث يا جماعة، يا جماعة يا ريت تفهموا نظام البث، اللي عنده سؤال إن شاء الله بعد البث. حاضر. طيب هذه إطلاقات للسنة، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. يبقى يكفيك أن تعلم السنة في المعتقد يراد بها الطريقة العامة والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في الفقه غير السنة في عند علم الحديث، يعني لفظ السنة نفسه يختلف معناه عند العلوم، في علوم العقيدة غير علم الفقه غير علم الإيه؟ غير علم الحديث. تمام؟ طيب، وبهذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كما قلنا كان الأحبار أحبار اليهود يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يجادل النبي، ومنهم من كان يختبر النبي، ومنهم من كان يسأل النبي مسترشدا، مسترشدا للحق ومسترشدا للهدى. فأتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ أو تلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا يستدل به على إثبات الأصابع لله عز وجل، مع أن هذا ليس فيه قول منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل يؤخذ من التقرير. طيب أصابع يا شيخ زينا كده وبيجري فيها الدم وفيها دورة دموية وشكل إيدينا كده؟ أبدا، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وإنما هو فعل يؤخذ من التقرير، لكن هذا قليل، والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. إذا نقول قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالسنة أقواله صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر الأمور الغيبية وذكر صفات الله عز وجل. يبقى نؤمن ونثبت من الأمور الغيبية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث الصحيحة. يبقى خلي بالكم المسألة ديت، تمام؟ نثبت الأمور الغيبية التي أتت في كتاب الله أو في سنة النبي أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأكد على مسألة الأحاديث الصحيحة أو صفات المولى تبارك وتعالى. كذلك ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به من إثبات صفة لله نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة، السنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة أيها الأحبة الكرام، كما قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عز وجل عليك الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن تأتي الدلالة على السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا إياها، كقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، لقول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الاقتداء، يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي يشرع فيها ذلك. تمام. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. السنة من الشرع وهي حجة وأنها حجة من عند الله. السنة حجة من عند المولى تبارك وتعالى، ونأخذ بالأدلة فيها، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند القرآن. فنحذر من الناس القرآنيين يقول لك: لا أنا بأخذ بالقرآن بس. لا، الله عز وجل أمرك في كتابه أن تأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تمام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي القرآن أدلة خاصة في كل آية منها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، إنما تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فطاعته تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بالسنة كذب بالقرآن، ومن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن، ومن لم يصدق السنة لم يصدق القرآن. لأن الله عز وجل أمرنا في القرآن وأمرنا في كتابه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وقوله: إن أنت إلا نذير، ونحو هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر عامة لم يخص عز وجل منها شيئا مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. الأمر عام في اتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام. في الأخبار أي بما أخبرنا به النبي، وفي الأحكام أي بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي تكون في الأخبار وفي الأحكام، فطاعته في الأخبار تكون بتصديقها واعتقاد ما دلت عليه. يبقى طاعته في الأخبار تكون بتصديقها حتى لو كانت من الأمور الغيبية نصدقها ونعتقد بها. وطاعته صلى الله عليه وسلم في الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار، فكانت طاعته صلى الله عليه وسلم في الجميع واجبة، في الجميع واجبة. وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحي إليه من ربه عز وجل، فالسنة من جهة المصدر من الله عز وجل. السنة من جهة المصدر هي من المولى تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقد قال عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله، فإن ذلك كله من وحي الله عز وجل، ووحي الله الذي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو بلفظه ومعناه من الله عز وجل، وهو القرآن والحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله عز وجل ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان لفظه من الله، ومنهم من كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث القدسية معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، لأنه قد يكون من جهة الإلهام، وقد يكون مناما ونحو ذلك، فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته، أي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته، وهذا هو حديثه صلى الله عليه وسلم وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا، فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتدل على القرآن وتعبر عنه، وذلك لأن الله جل جلاله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة تبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب. يبقى كما قلنا، السنة تبين القرآن، توضح القرآن، السنة تفسر القرآن، السنة نزلت بأحكام جديدة ليست في القرآن، يبقى هذه السنة. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب، ونختم بذلك إن شاء الله تعالى. تمام؟ المرتبة الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن. يبقى السنة تأتي مقررة مؤكدة لما في القرآن، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه، فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية. يبقى موضوع الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون فين؟ في الآية. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه، فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية، والآية تغني عن الحديث، لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به وإقراره بلفظه صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منور. يبقى الحديث جاء مقررا ومؤكدا للآية، والآية في غنى عن الحديث، ولكن جاء الحديث مقررا ومؤكدا للآية. المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن، شارحة له، كأن يكون في القرآن ما ليس بواضح، فتأتي السنة فتبينه. يدخل في ذلك التفسير، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة. طب إيه تفسير الزيادة؟ ها؟ في حد عارف تفسير الزيادة في هذه الآية سريعا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يرضى عنكم. ها، مين يخبرنا؟ ها، مين يخبرنا سريعا وله دعوة؟ دكتور محمد رؤية الله، سليمان أبو الليث رؤية الله. أسأل أن يبارك فيك، وأسأل أن يبارك فيك، وأسأل أن يحفظك، أسأل أن يحفظكم جميعا. نعم، الله أكبر، جزاكم الله خير والله. يبقى للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وسميت حسنى لأنها بالغة في الجمال وبالغة في الكمال. سميت حسنى لأن الحسنى تطلق على الشيء البالغ في الجمال والبالغ في الكمال. الحسنى، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس ولذة النظر إليه. طب إيه تفسير الزيادة؟ لما خلاص الحسنى خلاصها للذين أحسنوا الحسنى، الزيادة بقى إيه؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لذة النظر إلى وجه المولى تبارك وتعالى الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكما فسر القوة في قوله: وأعدوا له ما استطعتم من قوة، فقال النبي: القوة الرمش، بأنها الرمش. أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان، زي إيه؟ وأقيموا الصلاة. طب التوضيح جه فين؟ والتفسير جه فين؟ والبيان جه فين؟ جه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، التوضيح والبيان في سنة النبي. وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى الحج والعمرة جاء التوضيح والتفسير والبيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإجمال جاء في القرآن، والبيان والتفسير والتوضيح جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجمال ما لا يعرف له معنى معنيا أو معينا، فهو يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو تكون في الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيانها. فقد أمر الله عز وجل بالصلاة، فأتت السنة ببيان أوقاتها وعددها وركعاتها وسجودها وإلى آخره. وأتى القرآن بإيجاب الزكاة، فأتت السنة بالبيان والتوضيح. هذا يسمى تبيانا للمجمل، وهو كثير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، وذلك كقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإنه هنا لم يحد اليد في قوله فاقطعوا أيديهما. السنة أيضا تقيد المطلق، يبقى بعد ما تبين وتفسر تقيد المطلق. فاقطعوا مثلا أيديهما منين؟ طيب من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ فجاءت السنة مبينة، تمام؟ فأتت السنة بتقييد هذا المطلق، وبيّنت أن المراد باليد الكف إلى الكوع. وتأتي السنة لتوضيح المعنى العام، أو توضيح عموم أو تخصيص عام، مثل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى خلي بالكم، السنة مبينة ومفسرة وموضحة، والسنة مقيدة للمطلق، والسنة مخصصة للعام. السنة مخصصة للعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدين، هذا عموم، لأن بظلم النكرة في سياق النفي فتعم. الصحابة عندما سمعوا هذه الآية يعني ذهبوا للنبي وهم وعليهم الحزن، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني هو في واحد فينا معصوم؟ لابد أن واحد منا يقع مع الإيمان بالله يقع في ظلم النفس، يعني في ظلم إيه؟ نفسه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا بمعنى الشرك، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، لأنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر أنواع هذا القسم. المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة. وركزوا جدا في المسألة ديت، السنة تأتي بحكم جديد ليس في القرآن، على رغم أنف منكر السنة، مثل حكم النمص وحكم التفليج للحسن. حكم النمص أحكام كثيرة جدا، المكياج والنمس والطمس والوشم، كل الأمور ديت كثير من الأحكام أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك، على قول أن حكم النمس والتفليج ما جاء في القرآن، وأنه لا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أو مثل الأحكام المستقلة التي جاءت في بيان آداب الأكل والشرب. آداب الأكل والشرب جاءت في العموم في القرآن، وفي الخصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب السفر ونحو ذلك. هذه أحكام كثيرة يكون في السنة، منها ما ليس في القرآن أصلا، وهذا القسم ينازع فيه، لكن هو موجود. فتكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل عليه الوحي بالقرآن. ودي قاعدة مهمة جدا لازم نفهمها جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل عليه الوحي بالقرآن، فهما من مشكات واحدة، فهما من مشكات واحدة. المرتبة الرابعة أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن، يبقى السنة مبينة وموضحة ومفسرة ومقيدة للمطلق في القرآن، ومخصصة للعام في القرآن، ومنشئة لأحكام ليست في القرآن. ثم أخيرا المرتبة الرابعة والأخيرة أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن. وهذه الأمور ندرسها جيدا بإذن الله تعالى في علم الحديث. في علم الإيه؟ الحديث. السنة ناسخة لحكم في القرآن، يبقى ناسخة للحكم يبقى اللفظ وينسخ الحكم، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث آية سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. وصية لإيه؟ لأزواجهم، متاعا للحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، طب ما هو الزوجة بتاخد، يعني الزوجة لها ورث، فلا وصية لوارث. طالما أنت لك ورث شرعي فليس لك وصية. الوصية تكتب لمن له ورث، لمن لا يكون له ورث. يبقى الوصية تكتب زي الوصية الواجبة مثلا للأحفاد، أو لواحد اشتغل معك سنين طويلة جدا وعايز تكتب له حاجة مثلا، فنقول له اعمل له وصية واجبة. طب الوصية دي تكتب لوارث؟ لا، الوصية لا تكتب لوارث، لأنه أصلا هو سيورث أو سيورث في كتاب الله، فلين اكتب له وصية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لإيه؟ لوارث. إذن هذه أقسام أربعة للسنة، وكلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم. فقولهم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن يعني تفسر الوارد في القرآن مثل الزيادة. فسرتها السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تفسر القرآن كما قلنا وتبينه، يعني إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، هذه إجمالات. طب كيف الصلاة، أو كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الحج، كيفية العمرة، هذه أمور مجملة، وأنا أشرح على وجه التفصيل، ولنا معها وقفة طويلة بإذن الله تعالى. طيب هذه الأمور أتت مجملة في كتاب الله، تأتي السنة مفسرة وموضحة ومبينة لمجمل القرآن، وتدل عليه يعني بما وافقت فيه السنة وتعبر عنه. وهذه السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، والكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ودي مهمة جدا يريد تحفظوها، يبقى نأخذ بالسنة كما أننا نأخذ بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي زجر رجل شبعان على أريكته ينصح الناس بأخذ القرآن فقط، ينصح الناس بأخذ القرآن فقط، زجر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النوع. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ردت، إذا رد كلامه كذلك كمان كذلك ردت سنته. فكل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وجب الإيمان به بشرطين. يبقى كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به بشرطين. الأول أن يكون الحديث صحيحا وأن يتلقاه أهل المعرفة بالقبول، وهذا بإذن الله تعالى نتعرض إليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، هذا نتعرض إليه في الدرس القادم. يبقى نؤمن ونثبت الصفات التي أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين: أن يكون الحديث صحيح في السنة الصحيحة، ليست السنة الضعيفة ولا الموضوعة ولا المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. وإن شاء الله يبقى لنا إن شاء الله درس في علم الحديث نثبت ونتعرف فيه ما هو الحديث الصحيح وما الصحيح لغيري، وما الحديث الحسن والحسن لغيري، والضعيف والمكذوب، ونتكلم في كل هذه الأمور. ولكن باختصار نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة التي تقبلتها الأمة بالمعرفة وبالقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.